ما شاء الله. حتى بلغنا وقفنا عنده وقول الله تعالى على الأعظم يعني بعد ما وقف سفر الكريم على أن الله هو الإله الواحد الحق الذي ينبغي أن يعبد وحده ولا سواه وأنك رسول الله حقا في قلبنا من قلبهم عليه السلام فإن أعرض عن عباده فإنك قل عن فتيه تهين فقل المخلوق صاعقة مثل صاعقة عالم Thank you. وان يزيد لنا علما وعملا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.